فقالوا إذن نحن نبايع الحسين، يريدون أن يشعلوها من جديد، أن يعيدوا الفوضى من جديد. وفعلا أرسلوا إلى الحسين رسائل كثيرة قدرت بخمسمائة كتاب أرسلت للحسين كلها تقول تعال نبايعك، وليس في أعناقنا بيعة ليزيد، يعني نقضنا بيعة يزيد، تعال نبايعك أنت. فلما تكاثرت الكتب على الحسين رضي الله عنه أرسل ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب، قال اذهب وتثبت من الأمر، فإني أخشى أن تكون هناك أمور غير ظاهرة. فذهب مسلم بن عقيل إلى الكوفة فوجد أن الناس فعلا يريدون الحسين، وذكروا أنه بايع مسلم بن عقيل على بيعة الحسين 18,000 رجل، كلهم قالوا نبايعه للحسين عن طريقك. فأرسل مسلم بن عقيل إلى الحسين لقد بايعك 18,000، تعال تمت الأمور، استقرت الأمور، تعال أخذ الحكم في الكوفة ومن ثم في العراق. فخرج الحسين رضي الله عنه وأرضاه. متى خرج؟ خرج الحسين، انظروا إلى القدر، خرج الحسين يوم التروية من مكة، الناس تأتي إلى مكة في مثل هذا اليوم للحج، الحسين خرج في هذا اليوم من مكة يريد العراق، حتى قال له بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حج هذه السنة، بقي يومان على الحج، حج هذه السنة ثم انظر أمرك، قال لا إنه قدر لي أن أخرج الآن. فخرج من مكة يريد الكوفة، حاول بعض الصحابة أن يمنعوه، منهم عبد الله بن العباس، وكان قد عمي عبد الله بن العباس، فقال الحسين والله لولا أن يشمت الناس بي وبك لشبثت يدي في شعرك حتى لا تخرج. قال إني خارج. قال له عبد الله بن الزبير يا حسين تذهب إلى أناس قتلوا أباك وطعنوا أخاك، والله يا لا ينالك منهم إلا الغدر. قال إني خارج. كلمه أبو سعيد الخدري وحاول أن يمنعه، قال إني ذاهب، وانطلق رضي الله عنه. وبعد مسيرة 3 أيام لحق به عبد الله بن عمر وقال له إلى أين يا حسين؟ قال إلى الكوفة. قال وماذا تريد من الكوفة؟ فأخرج له الكتب، قال هذه كتبهم جاءتني يبايعونني بالأمر. قال إن الله خير نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وزهرتها وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله، وأنت بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا تنالها، فدعها. ودع أهل الكوفة أهل الغدر والخيانة. فقال الحسين إني ذاهب. فقال له عبد الله بن عمر ودعتك الله من قتيل، وخرج الحسين رضي الله عنه. في تلك الفترة انتشر الخبر في الكوفة أن الحسين سيقدم وأن الناس قد بايعوه بالخلافة، وبدأ الناس يتكلمون في هذا، انتشر الكلام بين الناس. تصوروا أنتم 18,000 بايعوا، الكلام يخرج، السر إذا خرج عن اثنين فضح. فانتشر له حتى وصل إلى أمير الكوفة، وكان أمير الكوفة في ذلك الوقت النعمان بن بشير رضي الله عنهما، فجعل لا يلتفت، يخبره الناس يبايعون للحسين لا يهتم، حتى خرج بعضهم إلى يزيد في الشام وقال في الكوفة النار تغلي والأمير لا يحرك ساكنا ونخشى أن تكون فتنة ونخشى أن يكون قتال. مباشرة يزيد عزل النعمان بن بشير وعين مكانه عبيد الله ابن زياد عينه مكانه. عبيد الله بن زياد كان في البصرة، أول ما دخل الكوفة دخل ملثما، فظن بعض الناس أنه الحسين، فصاروا يسلمون عليه أهلا يا ابن بنت رسول الله. فعرف عبيد الله أن الأمر جد، فدخل الكوفة وأرسل جواسيسه حتى عرف أين يدبر الأمر، وإذا هو عند رجل يقال هان ابن عروة، فأرسل إليه فقال له أين مسلم بن عقيل؟ قال لا أعلم. ومسلم بن عقيل في بيته، في بيت هان ابن عروة. قال أين مسلم بن عقيل؟ قال لا أعلم. فأخرج بعض الجواسيس الذين دخلوا بيته وجدوا مسلم بن عقيل عنده، فقال هل تعرف هؤلاء؟ قال نعم. قال أين مسلم بن عقيل؟ قال والله لو كان تحت قدمي ما رفعتها، أي لن أخونه ولن أغدر به، وهذا خلق. فأمر به فألقي في السجن. فلما سمع مسلم بن عقيل ذلك أمر الذين بايعوه أن يخرجوا الآن بانتفاضة وأن ينقلبوا على الأمير، فخرجوا مع مسلم بن عقيل 4000 وحاصروا قصر عبيد الله بن زياد في الظهيرة. وبعد فترة ما جاء العصر إلا 4000 صاروا 30 رجلا. دخل المغرب وإذا مسلم بن عقيل لوحده، غدروا بمسلم بن عقيل، هرب ثم أمسك به وقتل رضي الله عنه. الحسين في الطريق، ولما علم عبيد الله بن زياد أن الحسين في الطريق أرسل جيشا ليستقبل الحسين، وهذا الجيش بقيادة الحر بن يزيد الرياحي التميمي. فخرج الحر بن يزيد والتقى مع الحسين في مكان اسمه القادسية، كانت فيها معركة القادسية زمن عمر، والآن هي معروف في العراق اسمه القادسية. فالتقى معه في القادسية والحسين قد خرج بأهله، يعني الحسين ما ذهب، ما خرج ليقاتل، خرج ليستلم الأمر، لأنه قالوا تم الأمر لك تعال استلم، فجاء ليستلم الأمر. ففوجئ رضي الله عنه أن الأمر اختلف وأن الغدر ما زال في أولئك القوم الذين غدروا بأبيه وغدروا بأخيه وغدروا بمسلم، والآن سيغدرون بالحسين رضي الله عنه. وصل الحسين إلى القادسية وإذا الحر بن يزيد قابله، قال أين تريد يا أبا عبد الله أو يا حسين؟ قال أريد الكوفة، وهذه كتب الناس بايعتني، ذهب لأستلم الأمر. قال غدروا بك وقتل مسلم وانتهى الأمر. قال كيف وهذه الكتب؟ قال غدر، الناس غدروا بك، ارجع. فأراد أن يرجع رضي الله عنه، ولكن أولاد مسلم بن عقيل قالوا كيف نرجع ولا نأخذ الثأرة لأبينا؟ كيف نرجع؟ يقول لعمهم الحسين كيف نرجع؟ قال لهم الحسين لا تريدون الرجوع؟ قال لا نريد الرجوع، قال نقدم إذن ولا نرجع. وكان شجاعا مقداما رضي الله عنه، فقال لن أرجع. فقال له الحر بن يزيد ارجع فإني أخاف أن يبتليني الله بدمك، لا أريد أن أبتلي بدمك، ارجع. قال حسين لن أرجع، ومشى في اتجاه الكوفة. فمشى مع الحر بن يزيد يقول لن تدخل الكوفة، اذهب حيث شئت، أنا سأسايرك لكن لن تذهب إلى الكوفة. لماذا لا تذهب إلى يزيد في الشام؟ يقول له الحر بن يزيد. قال الحسين: دعني وشأني. ثم قال له كلمة، قال: ثكلتك أمك، ثكلتك أمك. فقال له الحر بن يزيد، وكان أيضا من شجعان العرب، قال له: لو قالها غيرك لانتقمت منه ومن أمه، ولكن ماذا أقول لك وأمك سيدة نساء العالمين؟ ما أستطيع أن أرد عليك، لكن لن تقدم إلى الكوفة، لن تقدم إلى الكوفة. وذكروا أن يزيد بن معاوية لما بلغه أن أهل الكوفة بايعوا الحسين وأن الحسين سيخرج إلى الكوفة، أرسل أبياتا من الشعر إلى عبد الله بن العباس. يزيد كان شاعرا، أرسل أبياتا من الشعر إلى عبد الله بن عباس يطلب منه أن يمنع الحسين من الخروج. ماذا يقول يزيد بن معاوية؟ يقول لابن عباس: يا أيها الراكب العادي مطيته، يعني أرسل هذه الأبيات للحسين، أنه يوجهها للحسين: يا أيها الراكب العادي مطيته على غدافرة في سيرها فحم، أبلغ قريشا على نأي المزار بها، بيني وبين حسين الله والرحم، وموقف بفناء البيت أنشده عهد الإله وما توفى به الذمم، عنيتم قومكم فخرا بأمكم، أم لعمري حصان برة كرم، هي التي لا يداني فضلها أحد، بنت الرسول وخير الناس قد علموا، وفضلها لكم فضل وغيركم من قومكم لهم من فضلها قسموا، إني لأعلم أو ظنا كعالمه، والظن يصدق أحيانا فينتظم، أن سوف يترككم ما تدعون بها قتلى تهاداكم العقبان والرخم، يا قومنا لا تشبوا الحرب إذ مسكت، ومسكوا بحبال السلم واعتصموا، قد جرب الحرب من قد كان قبلكم من القرون وقد بادت بها الأمم، فأنصفوا قومكم لا تهلكوا برحا، فرب ذي برح زلت به القدم. أبيات يرسلها يزيد إلى الحسين رضي الله عنه، يقول له: لا تقاتل، لا تخرج، بيني وبينك رحم، والرحم التي بين يزيد والحسين هي أنهما من عبد مناف، فالحسين هو ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، ويزيد هو ابن معاوية ابن أبي سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، وعبد شمس وهاشم توأم، أخوان توأم. فيقول: بيني وبينك رحم، أنت ابن عمي، فلا تقطع الرحم التي بيني وبينك. ثم إن زوجة يزيد هي فاطمة بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، زوجة يزيد، فيقول: لا تقطع الرحم التي بيني وبينك. وعمة يزيد هي أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين خالة الحسين، يقول: لا تقطع الرحم التي بيني وبينك. ساير الحسين رضي الله عنه الحر بن يزيد حتى وصلوا إلى مكان يقال له كربلاء، فقال الحسين: ما هذه الأرض؟ قالوا: هذه كربلاء. فقال الحسين: كرب وبلاء، كرب وبلاء، وقتل الحسين في هذه الأرض رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. وقف الحسين في كربلاء، وصل بقية الجيش الذي أرسله عبيد الله بن زياد 4000 أخرى غير 1000، وكان الذين مع الحسين 73،